الصابرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله تعالى يضاعف الحسنات، وأقل ما تضاعف الحسنة الواحدة إلى 10 أمثالها، وقد تضاعف الحسنة الواحدة إلى 700 ضعف، وقد تضاعف إلى 100,000 ضعف، بل قال العلماء قد تضاعف الحسنة الواحدة في كفة الحسنات إلى أن تصير كأمثال الجبال. فإذا أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة إلى 10 أمثالها. وأما الصيام، الله عز وجل قال: وأنا أجزي به، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم إلى كم يضاعف أجر الصيام، لأن الصيام عبادة عظيمة، والله تعالى هو المطلع على صدق نية الصائم. الله تعالى هو المطلع على صدق نية الصائم، فهنيئا لمن أخلص لله تعالى في نيته وأدى هذه الفريضة على الوجه الصحيح والكامل. لماذا؟ لأنه يستفيد ويربح هذا الأجر العظيم، وقد يغفر له وقد يعتق من النار. ثم صيام رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، توفي بعدها عليه الصلاة والسلام. وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، أي أن العلماء والجهال العامة والخاصة يعرفون أن صيام رمضان واجب. فمن جحد فرضيته، يعني إنسان قال لا يجب أن نصوم رمضان، هذا يكفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. شو يعني قريب عهد بالإسلام؟ إنسان مثلا أسلم حديثا اليوم أو من يومين أو من 3 أيام أو من أسبوع، ولا يعرف، انتبه جيدا، ولا يعرف أن صيام رمضان في الإسلام واجب، ما سمع لا بآية ولا بحديث ولا أن هذا في الإسلام، ما سمع، فقال لا يجب صيام رمضان، هذا لا يكفر وإنما يعلم، هذا لا يكفر وإنما يعلم. هذا واحد. من الثاني، من نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، هذا منه كافر أسلم، لا هو مسلم، أمه بي مسلمين، هو مسلم لكنه ما خالط المسلمين، لا سمع من أمه بي ولا سمع من المدرسة اللي كان فيها، ولا سمع بآية ولا بحديث، ولا سمع أن في الإسلام يجب صيام رمضان، ما سمع، فقال لا يجب صيام رمضان، هذا أيضا لا يكفر وإنما يعلم الصواب. انتبه منيح. أما أما إذا كان قريب عهد يعني أسلم جديد لكنه كان يعرف قبل أن يسلم أو عندما أسلم كان يعرف أنه يجب صيام رمضان في شريعة الإسلام في دين الإسلام يعرف أنه هذا واجب ثم عاد فأنكر هذا يكفر ولو كان قريب عهد بإسلام بس كان بيعرف المسألة بيعرف أنه هذا من دين الإسلام أنكر بعد علمه هذا شو بيكون صار معاند للإسلام هذا يكون عاند الإسلام فيكفر وأما من أفطر لغير عذر وهو يعتقد فرضية الصيام لا يكفر ولكنه عصى الله تعالى وعليه قضاء هذا اليوم أو الأيام التي أفطر فيها هل عندنا مسألة ثالثة إنسان بيعتقد ويقول إن صيام رمضان واجب لكنه كسلا أفطر بغير عذر وهو يعرف ويعتقد أن هذا الإفطار الذي فعله هو بغير عذر فيه معصية مش حلله لا بيقول هذه معصية هذا لا يكفر لكنه عصى الله وقع في ذنب من الكبائر وقع في ذنب من الكبائر بماذا يؤمر بالتوبة والقضاء يؤمر بالتوبة وبالقضاء والصيام لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب ونحوهما يعني غير كل المفطرات بده يتجنبها من أيمين لأيمين من الفجر وحتى المغرب مع النية المبيتة في القلب هذا تعريف الصيام شرعا والأصل في وجوب الصيام رمضان والأصل في وجوب صيام رمضان قبل الإجماع آية كتب عليكم الصيام هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم فهذه الآية دليل على فرضية صيام رمضان إذن عندنا قرآن وعندنا حديث بني الإسلام على خمس وعد منها صيام رمضان إذن آية وحديث إجماع الإجماع أيضا قائم على وجوب وفرضية صيام رمضان شو هو الإجماع؟ كثير بنسمع أحيانا هذه المسألة بالإجماع هذا إجماع الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور يعني ما حدا من علماء أمة محمد قال صيام رمضان منه واجب ما حدا قال هيك ما حدا قال صيام رمضان ليس فرضا بل كل علماء أمة محمد من عهد الصحابة وإلى اليوم اتفقوا على فرضية صيام رمضان ويجب مراقبة هلال رمضان ليلة 30 من شعبان يعني 29 لما بيخلص بتغيب شمس 29 تاني يوم بيكون شو 30 هون بعد غروب الشمس اسمه ليلة 30 من شعبان ليلة 30 من شعبان ليلة 30 من شعبان نراقب الهلال هلال رمضان إن رأينا الهلال فبدون شك وبدون كلام تاني يوم شو بيكون رمضان هذا إن رأينا الهلال فإن رأينا الهلال صمنا فإن راقبنا ولم نرى الهلال بسبب الغيوم بسبب المطر الشديد بسبب الغبار بسبب دخان النيران أو مثلا إذا بعض البساتين أو الزرع محترق يصير أحيانا دخان شديد فهذا أحيانا يمنع الرؤية أو الغبار أو المطر أو الغيوم ما درنا شفنا الهلال ماذا نفعل فأكمل عدة شعبان 30 يوما لأنه بدء الصيام بيكون اعتمادا على أحد هالأمرين إما أن نرى الهلال ليلة 30 من شعبان فإن لم نرى الهلال ماذا نفعل نكمل عدة شعبان 30 يوما قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه أصحاب السنن ورواه البخاري ومسلم. يعني هون تعليم من الرسول لنا ولأمته أنه لا يعتمد على قول المنجمين والمؤقتين والحساب في بدء الصيام. ونص علماء المذاهب الأربعة على أنه لا يعتمد قول مؤقت ولا منجم في بداية الصيام. الرسول عليه السلام علمنا كيف نبدأ بالصيام، إما أن نرى الهلال ليلة 30 من شعبان، أو أن نكمل عدة شعبان 30 يوما. هول الأمرين فيهم مشقة شيء على العباد؟ لا. أما عملية الحساب وضبط سير القمر والمنازل، هذا كل الناس يعرفه أم النادر من الناس الذي يعرفه؟ النادر. لذلك لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الصعب والشديد وما فيه المشقة على الناس وعلى أمته هو القاعدة، لم يجعله هو القاعدة، بل علمنا ما فيه اليسر، وعلمنا ما هي الطريقة السهلة والتي يعرفها كل الناس لبدء الصيام، إما أن نرى الهلال أو أن نكمل عدة شعبان. هذه فيها مشقة؟ لا. اللي بيكتب وبيقرأ بيعرف يعملها، واللي ما بيكتب وبيقرأ بيعرف يعملها. أما تلك ليس كل الناس يعرفها، تلك النادر من الناس من يتقنها. لذلك بدء الصيام يكون اعتمادا على رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان. من هون بدكم تنتبهوا، ما بيمشي الحال الاعتماد على قول الفلكيين. من نحو 13 سنة تقريبا هون ببيروت حصلت هذه الحادثة، أعلنوا أن غدا الصيام اعتمادا على قول المؤقتين والفلكيين والحساب. نحن ما مشينا معهم، وإنما ماذا عملنا؟ قلنا نكمل عدة شعبان. بعض الناس واللي هن بموقع زعم رسمي ديني ما أعجبهم، شو صاروا يعملوا؟ يطلعوا علينا إشاعات وأكاذيب، صار يقولوا عنا، قال نحن صرنا نمشي بالطرقات وبالشوارع ونفطر الناس بالقوة، قال صرنا نحط البنبون بتم الناس أو نصيهم مي بالقوة، قال عملنا حواجز نسقي الناس مي. شو هالكذب هذا؟ كله هذا لأنه بدنا نعمل بالحديث؟ كله هذا لأنه بدنا نطبق الحديث؟ ما بيمشي الحال بياخذ بقول الفلكيين. والله فضحهم هذيك السنة، انشقوا وانقسموا إلى أربع فرق، إلى أربع فرق، ناس صاموا الأربع وناس الخميس وناس السبت وناس الأحد. إذن هذا فيه مشقة على الناس. إذن كيف بنعرف بدأ الصيام؟ اعتمادا على أحد أمرين، إما أن نرى هلال رمضان 20 ليلة 30 من شعبان، فإن غم علينا ماذا نعمل؟ نكمل عدة شعبان 30 يوما. هلا من رأى الهلال صام، ومن لم يرى الهلال وأخبره ثقة عدل بأنه رأى الهلال يجب عليه أن يأخذ بقوله. مسلم ثقة عدل بين حر غير كاذب أخبرك أنه رأى الهلال، يجب عليك أن تأخذ بقوله وتصوم. شو الدليل؟ روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبرت النبي أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصيام. صححه ابن حبان. من رواه؟ أبو داود، وصححه ابن حبان. عبد الله ابن عمر كان ثقة عدل؟ طبعا ثقة عدل بلا شك. ورد في صحيح البخاري وفي صحيح ابن حبان أن الرسول قال عبد الله ابن عمر رجل صالح. شو كانت مناسبة هذا الحديث؟ حفصة. مين حفصة؟ زوجة الرسول، أخت لعبد الله ابن عمر، بنت عمر ابن الخطاب، عبد الله بيكون خيها. حفصة رأت رؤيا جميلة، رأت نفسها في الجنة ورأت أمور جميلة جدا، وكان فيها مين؟ خيها عبد الله. فعم تحكي الرؤيا للرسول، تقص عليه ما رأت. شو قالها الرسول؟ أخوك. الرسول قال لها أخوك عبد الله بن عمر رجل صالح. هذه شهادة من الرسول له، ومع ذلك المجسم المشبه كفروه. ليش؟ قال لأنه كان يتتبع الأماكن التي نزل فيها الرسول بين مكة والمدينة. مش الرسول كان ينزل بشأن الصلاة؟ هذه الأماكن اللي صلى فيها الرسول بين مكة والمدينة عبد الله بن عمر كان يعرفها، فكان بسفره بين مكة والمدينة ينزل فيها بشأن البركة. فالمشبه المجسمة قالوا عنه مشرك لأجل ذلك، والرسول قال عنه إنه صالح، وأخذ بقوله لما قال له رأيت الهلال. هذا معناته يؤكد عمليا أنه ثقة عدل. طيب هل إذا واحد منه ثقة عدل خبرك أنه شاف الهلال، قلنا إذا كان ثقة عدل شو الحكم؟ أما إذا كان مسلم فاسق، ليس ثقة ليس عدلا، مسلم فاسق أخبرك أنه رأى الهلال، هون يجوز لك أن تصوم. هذيك بالأولى شو قلنا؟ يجب، ثقة عدل حر غير كاذب أخبرك يجب أن تصوم. أما هون عندنا مسألة تانية، مسلم فاسق أو امرأة أو عبد مملوك أو صبي دون البلوغ، قالوا لك شفنا الهلال أو واحد منهم، فوثقت بقوله صدقته جاز لك أن تصوم، يجوز لك إن وثقت بقوله أن تصوم. وإذا أثبت القاضي، القاضي يعني القاضي الشرعي، أثبت الصيام اعتمادا على الرؤية. بالماضي بيروت كان لها مفاتي ولها قضاة، الشيخ مصطفى نجا رحمه الله أو الشيخ عبد الباسط الفافوري رحمه الله كانت نفسهم يطلعوا على منطقة تلة الخياط، طبعا قبل هيدي الأبنية قبل ما تصير هالبنايات، ويراقبوا ويبعثوا غيرهم يراقبوا بأماكن مرتفعة، وكانوا يعلنوا للناس إذا ثبتت عندهم الرؤية. فالقاضي الشرعي إذا أعلن إثبات رؤية الهلال بالطريق الشرعي صام أهل بلد الإثبات والبلاد القريبة منهم إذا اتحدت المطالع. يعني لنقول مثلا لبنان سوريا، الأردن فلسطين، لو كان الشروق والغروب فيها واحد وثبتت الرؤية في الأردن مثلا أو في فلسطين مثلا أو في سوريا أو في لبنان، لكن هالبلاد الأربعة المطالع متحدة فيها، ثبتت الرؤية في بلد من هذه الأربعة، مذهب الشافعي كل هالأربعة البلاد بيصوموا مع بعضهم لأن المطالع متحدة فيها. أما في مذهب أبي حنيفة المسألة أوسع. كيف؟ في مذهب أبي حنيفة إذا ثبتت الرؤية في المغرب الأقصى، يا ثبتت الرؤية يعني عم نحكي بالطريقة الشرعية، مش يعني قال اعتمادا على قول الفلكيين، ولا بيطلع القاضي بيقول رأيت في المنام الهلال، لا، ولا بيقول أخبرني مجذوب أولي من باب الكشف، لا، ولا بيقول اعتمادا على حسابي وتوقيت المنجمين، لا. شو بيقول الإمام السيوطي والسبكي؟ إلهام الولي ليس حجة في الشريعة. لذلك قال العلماء، وهذه مذكورة في كتب العلماء، إذا قال الولي من باب الكشف غدا رمضان لا يعتمد قوله، من باب الكشف، من باب الإلهام يعني. كذلك اعتمادا على قول الفلكيين لا تثبت، أو قال شفت بالمنام لا تثبت. إذا أثبت، لما نقول أثبت يعني بالطريق الشرعي، فإذا ثبت مثلا في الصين، أقصى الصين أقصى بلاد الأرض ثبتت الرؤية، أهل المغرب يصومون معهم. وهذه اليوم كثير بحاجة لها نحن. ليش؟ هون بيروت بلبنان من 29 سنة لليوم ما رؤية هلال رمضان، من 29 سنة. إذا في حدا بيتذكر أنه خلال هالسنة رؤية الهلال بالعين المجردة يحكي ما رؤية، إلا أنهم يعتمدوا على بلاد ثانية أو يكملوا عدة شعبان. بالماضي تعرفوا البلد اللي بيسموها اليوم دير القمر، دير القمر تعرفوها؟ نعم، هيدي البلد ما اسمها دير بالأصل، اسمها مدار، مدار القمر منطقة عالية مرتفعة، أيام القضاء والمسافي كان يبعثوا ناس يراقبوا فوق، يراقبوا مراقبة عيانية، بالمراقبة العيانية هذا المعتبرة، فكان اسمه مدار القمر. بعدين تحرف الاسم صار يسموه دير القمر. كانوا يعتمدوا على الرؤية ويطلعوا يبعثوا مثلا ناس بصيدا، ناس بالجنوب، ناس بطرابلس، ناس بالبقاع، ناس ببيروت على السواحل. إلى الآن في القاهرة في جبل اسمه جبل المقطم بيطلعوا عليه للمراقبة إلى الآن، لكن للأسف كثير من البلاد اليوم صارت تعتمد على الفلكيين وعلى الحساب والمؤقتين، وهؤلاء لا يعتمد قولهم. لا، العبرة بالعين المجردة، العبرة بالعين المجردة. طيب، فإذا فرائض الصيام وفرائضه اثنان، النية والإمساك عن المفطرات. أولا النية محلها القلب، فلا يشترط التلفظ بها باللسان. النية وين محلها؟ القلب. لا يشترط انك تقول بلسانك نويت صوم يوم غد عن اداء شهر رمضان هذه السنة ايمانا واحتسابا لله تعالى، لا يشترط، لانه وين محلها؟ القلب. الرسول عليه السلام يقول انما الاعمال بالنيات. هذا الحديث شو معناته؟ انما الاعمال بالنيات، اي الاعمال الصالحة لا تكون معتبرة، لا تكون معتبرة الا بشو؟ بالنية. يعني اذا اجى انسان على زعمه بده يصوم ويصلي ويزكي ويحج، لكن بدون نية بالمرة، بما لا يوافق قول مجتهد معتبر، ما بيمشي الحال، ما بيصح. انتبهنا؟ ما بيصح. انما الاعمال بالنيات مش معناته بتصافح بنت الجيران وبتبوسها وبتقول انما الاعمال بالنيات، لا. انما الاعمال بالنيات مش معناته بتقعد بتلعب سهر وراء شدة وبتقول انما الاعمال بالنيات انا قصدي التسلي، ما بيمشي الحال. بيجي واحد بيلخعك بوكس بيقول لك انما الاعمال بالنيات نويت التقوي، لا، ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. الحرام لا ينقلب حلالا بهذه الكلمة. بعض الجهال شو بيعملوا؟ بنت خالته اللي هي منا محرم لإله، انتبه، هي منا محرم، يعني منها مثل بنتك وعمتك واختك وخالتك وستك، هي من ممن لهم صلة رحم، بس منها محرم، فانت بتقدر تتزوجها. بنت خالتك بتقدر تتزوجها، بنت عمتك بتقدر تتزوجها. فاذا كان منك عامل عقد نكاح عليها تقدر تصافحها؟ لا. تقدر تقبلها؟ لا. بعض الجهال شو بيقول لك؟ انما الاعمال بالنيات، ربينا مع بعضنا نحن وصغار. بقول له لكن الشهوه موجوده فيك وفيها، تربيت معها وتربيت مدري وين، الشهوه موجوده، وهذا في شريعه الله حرام. ولو قال انا لا تتحرك شهوتي عليها، حرام، لانه نيتك من انضف ولا اصفى من نيه الرسول. الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يبايع الرجال بالمصافحه، امرأة من الصحابيات أرادت، مدت يدها، الرسول ما قال إنما الأعمال بالنيات وصافحها. وطبعا هي ما قصدها عمل إنه والعياذ بالله بقصد الشهوة مع الرسول، حاشا، ولا الرسول يخطر له خاطر هذا. مع ذلك شو قال؟ إني لا أصافح النساء. شو قال؟ إني لا أصافح النساء. تجي مثلا في الاسانسير تاع البنايه، بدك تطلع او بدك تنزل، بتجي وحده بدها تركب معك، صرت انت وياها لحالكم، تظهر انت تطلع لحالك، تقول لك ليش اقلع؟ ما انت مثل خيي. يا ما في ناس مثل قد يقال خيي واخته اعتدى عليها، في ناس ما على اخته والعياذ بالله يزني. منا عبره هذه تقول لك انت مثل خيي او مربيين مع بعض. لا، بعض النسوان شو بتقول لك؟ يي انا الشيخ الفلاني بيصافحني، منه حجه في شريعه الله. لمين هو اصلا؟ اليوم كثير من الناس اخذين المشيخه وظيفه، اخذين وظيفه. لذلك الرسول قال انما الاعمال بالنيات. شو معنى الاعمال؟ اي اعمال؟ الصالحه، لا تكون معتبره الا بالنية. فالعمل والنية اثنيناتهم بدهم يكونوا على الشريعة، احفظوها هيدي، العمل والنية يكونان على وفق الشريعة. إذا النية ومحلها القلب، فلا يشترط النطق بها باللسان ويجب تبييتها. شو يعني التبييت؟ أي إيقاعها ليلا، أيمتين الليل؟ من أيمتين لأيمتين؟ من غروب الشمس تماما. إذا غربت الشمس تماما يكون دخل الليل. لأيمتين؟ إلى الفجر. معك وقت من غروب الشمس إذا غربت إلى قبيل الفجر، مش بتنطر ليطلع الفجر تكون تنوي، لا، قبيل الفجر، قبل ما يطلع الفجر لو بشوي نويت بصح. هذا التبييت إيقاع النية في الليل. بعض الناس ينوون قبل المغرب لليوم التالي، لا يصح. أو إذا نوى بعد الفجر أن يصوم هذا اليوم بعد الفجر، مذهب الشافعي ما بصح. فإذا النية ومحلها القلب، وكذلك التبييت أي إيقاعها ليلا. والتعيين، شو يعني التعيين؟ أن يعين ماذا يصوم، هو عن رمضان أداء أو قضاء نذر أو كفارة يمين، المهم يعين. لو قال عن كفارة لكن لم يبين سببها يصح، المهم أن يعين. أما يقول أصوم ونام، شو أصوم؟ شو اللي بدك تصومه؟ إذن لابد من التبييت والتعيين. لا صوم لا صيام لمن لم يبيت النية. مذهب الشافعي بده يبيت النية، لابد أن يوقع النية ليلا. ثم إنه يجب أن ينوي لكل يوم، فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله عند الشافعي. ركز معي وانتبه، لو أنت وقفت بدك تصلي الفجر، بصح أنك تقول أصلي الصلوات الخمس لهذا اليوم الله أكبر؟ كل صلاة من هالخمس عبادة مستقلة، ما هيك؟ مذهب الشافعي اعتبر أنه كل يوم من رمضان لحاله عبادة مستقلة تحتاج لنية، هيك مذهب الشافعي. أما في مذهب مالك، لو نوى في أول ليلة، يعني امبارح، لو نوى في أول ليلة عن كل الشهر يصح هذا في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. في مذهب الشافعي لكل يوم نية مبيتة. في مذهب مالك لو نوى أول ليلة عن كل الشهر يصح، وكمال النية، قال العلماء كمال النية، يعني مش فرض هاللفظ هالنص، من فرض، لكن هذا الأكمل الأحسن، وليس واجبا هذا اللفظ بعينه، لكن الأحسن كمال النية في رمضان أن يقول في قلبه نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. طيب إذا قال أصوم غدا عن رمضان هذه السنة بكفه، لكن اللفظ يلي قلناه هذا الأكمل الأحسن، شو معناه واحتسابا؟ أي بطلب الأجر من الله، الاحتساب هو طلب الأجر. وأما في مذهب مالك لو قال في الليلة الأولى منه، في أول ليلة من رمضان، نويت صيام 30 يوما عن أداء رمضان هذه السنة لله تعالى، يصح عن كل الشهر. عند ذلك لا يلزمه أنه كل ليلة ينوي عن اليوم الثاني بمذهب الإمام مالك. وعلى الحائض والنفساء إذا انقطعت دم ليلة الصيام أن تنوي صيام اليوم الثاني من رمضان وإن لم تغتسل. امرأة كانت بالحيض أو امرأة كانت بالنفاس، خلصت بالليل الساعة 1 مثلا، يجب عليها أن تنوي صيام اليوم التالي من رمضان ولو بعد لم تغتسل، لأن الغسل لأي شيء؟ للصلاة، الغسل لأجل الصلاة. ولا يؤثر عدم اغتسالها على صحة نية الصيام، يعني كونها بعد ما اغتسلت ما بيأثر على صحة نية الصيام، فنيتها صحيحة. طيب رجعت اغتسلت، رجعت من بعد ما نويت اغتسلت، هل واجب عليها ترجع تنوي مرة ثانية شيء؟ لا، تلك النية قبل أن تغتسل صحت وكفتها ولا يجب عليها أن تعيد النية بعد الغسل. وكذلك من أكل أو شرب أو دخل على زوجته جامعها بعد أن نوى، هذا الشيء لا يؤثر على تلك النية، لأنه طالما بعده قبل الفجر رجع أكل أو شرب أو دخل على زوجته، هذا لا يؤثر على تلك النية التي نواها بعد المغرب. يعني ما واجب عليه يرجع ينوي مرة ثانية، خلص هذيك النية الأولى صحت منه. ومن نام ليلا ولم ينوي الصيام حتى استيقظ الفجر، وحتى استيقظ وقد طلع الفجر، وجب عليه الإمساك عن المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم. يعني ركز معي منيح، يلي نام امبارح قبل ما ينوي الصيام عن اليوم فاق وقد دخل الفجر، استيقظ وقد طلع الفجر او صار الشروق مثلا او الساعة 7 او 7 ونص او 8، اليس بيكون طلع الفجر وصار الشروق وصار وقت الضحى كمان؟ هل بيكون نوى قبل الفجر؟ لا، ما بيكون نوى قبل الفجر، فمشو عليه يعمل؟ يمسك بقية النهار عن كل المفطرات، وبعد رمضان يقضي هذا اليوم. ليش؟ لأنه ما نوى أن يصوم، ما نوى أن يصوم، فلا يصح له هذا اليوم، لا يصح منه. أما صيام النفل، النفل يعني السنة، يعني غير الفرض، استيقظ وقت الضحى، وقت الضحى تذكر انه انا امبارح ما نويت اني اصوم اليوم سنة، بس بعده لا اكل ولا شرب ولا تعاطى شيء من المفطرات، بيقدر يقول نويت صوم هذا اليوم تطوعا لله تعالى وبكمل. هذا في صيام السنة، في صيام النفل. والامساك، شو يعني الامساك؟ الامتناع عن كل المفطرات، عن ادخال كل ما له حجم ولو صغيرا الى الرأس والبطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والأنف، ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كأجزاء التجارة، اللي بدخنه السيجارة هو عم يدخنها بينفصل منها ذرات صغيرة تدخل إلى الجو، هذا يؤثر على الصيام. يعني إذا هو صايم دخن سيجارة فسد صومه، لأنه ينفصل منها ذرات صغيرة تدخل إلى الجو، بده يمتنع عن الأكل عن الشرب وعن إدخال كل ما له حجم من منفذ مفتوح من الفجر وحتى المغرب، وكذلك من القبل والدبر، يعني الحقن الشرجية، التحميلة، الميل في القبل، ميزان الحرارة في الدبر، كل هذا يفطر، كل هذا يفطر. حنحكي عنه هلا، حنحكي عن الأطرة وعن الإبرة وعن الدينة وعن فرشية اسنان، كله حنحكي عنه. ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر. ليش؟ ناسيا، مش متناسي، مش عامل حاله نسيان، هذا لو قدر حبة بشغل خردل بلعها عندا فسد صومه، لأنه ذاكر لكن عم يتصنع. أما عم نحكي حقيقة عن اللي نسي، فأكل أو شرب حتى شبع. في ناس أول يومين ثلاثة بينسوا عن جد، بينسوا أنهم صايمين، لأنه 11 شهر مفطرين، فأول يومين ثلاثة بينسوا، بيمروا على البراد بياكل، بيمروا على الطاولة بياخذ بياكل، فبعض الناس بينسوا حقيقة. فالناسي إذا أكل أو شرب ولو شبع ما فسد صومه، ما فسد صومه. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. سؤال الرسول: فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا في الفرض وفي النفل في مذهب الشافعي، في مذهب الشافعي هذه المسألة في الفرض وفي النفل، رواه البخاري. والاستيقاء أي إخراج القيء، يعني كمان بده يمتنع عن أن يتقيأ، فإذا تقيأ عمدا مثلا فوت أصبعه بتمه حتى تقيأ عمدا، لو ما بلع شيء من هالقيد، لو بصغم كله وغسل تمه واتمضمض فسد صومه. ليش؟ عمدا تقيأ، عمدا بإرادته عمدا تقيأ. أما إذا كان إنسان مريض دوخان ماشي بالطريق شايف منظر مثلا، أو تذكر شيء صار معه شيء تقيأ بدون إرادة، ما بلع شيء منهم، بصغم وغسل تمه واتمضمض، هذا صيامه صحيح. واسمعوا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من زرعه، يعني غلبه، من زرعه القيء وهو صائم، يعني كان مغلوبا بغير إرادة ليس عمدا، فليس عليه قضاء. الرسول عم بيقول فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. أما اللي هو بيتقيأ فسد صيامه، بده يقضي هاليوم لو ما بلع شيء منهم. ويجب عليه الامتناع عن الجماع، فإن فعل ذلك فسد صومه ولو لم ينزل الماء، فسد صومه. وكذلك الاستمناء يفسد الصيام. وكذلك إذا باشر، أي اللحم على اللحم، حتى أنزل فسد صومه. وأما إن لم يكن بالمباشرة والجماع لكن بالنظر أو بالفكر، طبعا وإن كان بالنظر المحرم عليه معصية، مش معناته هذا حلال، بالنظر المحرم عليه معصية، عليه ذنب، لكن لم يكن بجماع ولا بمباشرة، هذا عليه معصية لكن ما فسد صومه. ليش؟ لأنه ليس بجماع ولا بمباشرة. وكذلك لو استيقظ جنبا، نام الظهر، نام العصر، استيقظ جنبا، صيامه صحيح، لا يؤثر على صحة صيامه. وكذلك لما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب، وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام، فإن المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة، فلا يكفي الأسطوانة التي يديرونها وقت المغرب والفجر، ما بكفي. أذن بالصين نروح نفطر؟ لا، أذن في البرازيل، شو دخلك ودخل البرك بالبرازيل؟ هون أنت بهالبلد على توقيت هذا البلد، وبدك تعرف أين دين الفجر وأين دين المغرب، لأنه كثير من المؤذنين اليوم شو بيعمل؟ بيفتح الراديو، بيقلب الإذاعة، وصلوا عشية إذاعة عم بتأذن، بيقوم بيديرها على الميكروفون لبرا. لك بلكي هذا بلد بيصير وقت الإفطار عندهم قبل عنا. وكثير منهم ما بيعرفوا كيف بتدخل مواقيت الصلاة بالطريقة الشرعية إلا على الساعة والرزنامة. إذا هؤلاء لا يعتمد عليهم. وقد حصلت حوادث كثيرة، وكلكم بتعرفوا بيروت بغير بيروت. السنة الماضية بمصلى طريق جديدة أذنوا للمغرب في رمضان قبل بعشر دقايق والشمس بعد ظاهرة. هلا اللي قاعد مستنفر فاتح دمه ومعلم قنين المي والشراب والسوس والجلاب والتمر هندي، سمع الأذان قام دغري كرع، فسد صومه. وبالتلفزيون إذا مذكرين مرة حطوا قبل الوقت، رجعوا بعد شوي قالوا نعتذر. شو نعتذر؟ اللي شرب أو أكل فسد صومه وبده يقضي هاليوم. مرة في معين المريسة، اسمعوا هالقصة هيدي، جامع عين المريسة، هذه مش نكتة، هذا شيء حصل. جاي واحد بده يصلي العصر مأخر وقد غربت الشمس، بس بعده بأول غروب الشمس، يعني غربت الشمس، جاي ركض وملبك ومعجوب بده يصلي العصر. قال له المؤذن شو اجبك شو فيه؟ قال له بدي صلي العصر تأخرت. قال له ما تخاف صلي عم أهلك، ما حأذن حتى تصلي العصر. يعني نطرته أو ما نطرته، ما دخل المغرب، أذنت أو ما أذنت، ما دخل المغرب وصار العصر لإله قضاء. واحد ثاني حكالي اسمه الحاج أبو محمد الزعتري رحمه الله من شارع حمد، حكالي لإلي قال لي مرة كنا بجامع حمد أذن العصر قبل بسبع دقايق، هو بيعرفه لهذا اللي بيأذن الخادم، قام لعنده قال له بشو أجبك بعد في سبع دقايق ما دخل وقت العصر، كيف عم بتأذن؟ قال له لك يلا يا حاج أبو محمد خلي هالناس تصلي وتروح على أشغالها. شوفوا الجهل المركب، مثل هول كيف واحد بده يعتمد على قولهم؟ لا، بس كنت تتأكدوا كيف بتعرف انه دخل الفجر؟ وكيف تعرف انه دخل المغرب؟ الفجر هو البياض المعترض بالافق الشرقي، بيكون باول حمرة خفيفة ثم تشتد هذه الحمرة ويظهر الضوء بعد ذلك، هذا يقال له الفجر الصادق. اذا ظهر وكان الانسان بعد لم ينوي حتى ظهر طلع الفجر الصادق، صار بده يقضي هاليوم هيك. والنية لابد ان يوقع النية قبل الفجر الصادق. واما المغرب، كيف بنعرف انه دخل المغرب؟ بغروب قرص الشمس كاملا. اما لو غابت ثلاث ارباع او ضوء الربع، او بعد في ضيئة واحدة لتغيب كلها، قام راح اكل او شرب، فسد صومه وعليه ان يقضي هذا اليوم. بس كنت تنتبهوا، احيانا شو بيعملوا الناس؟ بيكونوا مسكرين البرادة وغيوم، كأنها عتمت، بيقوم بخمن انه المغرب دخل، بيروح بياكل وبيشرب، بيتبين له انه المغرب بعد ما دخل، فيكون فسد صومه وعليه قضاء هذا اليوم. كمان الفجر بتصير كيف؟ بخمن انه الفجر دخل وهو بعده يظن ان الفجر بعده ما دخل، انتبهوا، يظن ان الفجر بعده ما دخل، فبياكل وبيشرب، بعد شوي بيتبين له انه الفجر كان داخل، فسد صومه وعليه قضاء هذا اليوم، لانه اكل وشرب بعد شو؟ بعد دخول الفجر. طيب الامساك شو؟ ركزوا انتبهوا معي شوي، الامساك ليس هو الفجر، والامساك معناه التنبيه. هون اليوم صار بيقولوا له الامساك الاعلان، يعني هذا معناه التنبيه، يعني صار وقت الفجر قريب، انتبهوا، هذا معناه الامساك. طيب اذا اعلن الامساك قمنا اكلنا او شربنا بعد الامساك، ما بيأثر، لانه اصلا ما دخل الفجر بعد. الامساك في ناس بيحطوه قبل الفجر بعشر دقائق، وفي ناس بيحطوه قبل الفجر بربع ساعة. فاذا اعلن الامساك قمت اكلت او شربت لا يؤثر، لانه الفجر بيكون بعد ما دخل. فالعبرة بشو؟ بالفجر، العبرة بالفجر. وكذلك الصيام، من اكل او شرب قبيل المغرب، انتبهوا، قبيل المغرب، بين له بعد شوي انه المغرب كان بده ضيئتين بعد، شو بيكون عمل؟ افسد صومه، بده يقضي هذا اليوم. الله ماذا قال؟ ثم اتم الصيام الى الليل. الليل مش يعني الساعة 12، بعض الجهال بيقولوا الليل الساعة 12. الرسول ماذا علمنا؟ قال اذا غربت الشمس من ها هنا من المغرب واقبل الظلام من ها هنا فقد حل للصائم ان يفطر. هذا هو بوقت الصيام، تبهنا؟ مش للساعة 12، لا. ويجب ايضا الثبوت، يجب الثبات على الاسلام في رمضان وفي غيره، يعني برمضان وغير رمضان بدنا نتجنب الكفر بانواعه، بدنا نتجنب الرد باقسامها الثلاثة، لكن برمضان ماذا يزيد في الامر؟ اذا كان اثناء الصيام ارتد فسد صومه. انتبه معي منيح، بنهار الصيام اذا واحد وقع بالردة، هلا اول شيء عليه يعمله انه يرجع للاسلام بالشهادتين ويمسك بقية النهار، ما بيقول هيك فسد صيامي باكل وبشرب، لا، حرام عليه ياكل ويشرب، حرام، يمسك حتى المغرب مع انه منه صايم، عليه التوبة والامساك والقضاء الفوري. بس اول شغلة بيعملها شو قلنا؟ ينطق بالشهادتين، واضح؟ طيب انتبه، لو صام نهار وافطر دخل المغرب، بعد المغرب وقع في الكفر، صيام هالنهار اللي صام صح منه وسقط عنه الفرض، لكن ثوابه ذهب، الثواب راح، لأن الله قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذا كان بالليل بعد المغرب ارتد راح الثواب، أما إذا كان أثناء الصيام يعني بعد الفجر وقبل المغرب، شو صار بالصيام؟ فسد، يعني ما بقى صايم وما بينحسب له هاليوم وعليه انه يقضي على الفور. شو يعني على الفور؟ يعني يوم العيد عليكم السلام، يوم العيد يفطر، ثاني يوم من شوال يصوم هذا القضاء. واضح؟ اول يوم العيد عيد الفطر ما بيصومه لانه عيد، هذا ثاني يوم يقضي هذا، هذا اسمه قضاء فوري، قضاء على الفور، لانه الافطار شو كان؟ بالتعدي. افطار بالتعدي مش بعذر، لو كان افطار بعذر فيقدر يقضي على التراخي، اما هون قضاء فوري. طيب، والرد اللي هي ثلاث اقسام، هلا كلكم او كثير منكم صاروا سامعينها، لكن بنعيدها باختصار. علماء المذاهب الاربعه من 1000 سنة والى اليوم بينوا في مؤلفاتهم اقسام الردة الثلاثة. في شيء اسمه الردة. شو يعني الردة؟ يعني كان مسلم مرتد والعياذ بالله، اي خرج عن الاسلام. بعض الناس شو بيقول لك؟ طول بالك يا شيخ، من وين جايبين هيدي؟ قل له يا شيخ الله يقول في القرآن والخطاب للمسلمين، انتبهوا، ومن يرتد